الحمد لله. أما بعد، قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله. مقصود هذا الباب بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به ماذا؟ الحلف، أي ما ذكر من الأدلة على تحريم الحلف على الله، وليس الحلف بالله. وسيأتي صور الأقسام على الله سبحانه وتعالى. من هذه الصور هي الحالة الأولى، انتبه، أن يقسم على الله في شأن خبر من خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني في شأن خبر الله سبحانه وتعالى، مثلا أخبر أن أهل الإيمان في الجنة، من أطاع واتقى فهو إن شاء الله فين؟ في الجنة. وأخبر أن أهل الكفر فين؟ في النار. فجاء رجل وقال: والله ليدخلن الله أهل الإيمان الجنة. وجاء آخر وقال: والله ليعذبن الله الكفار في النار. وجاء ثالث وقال: والله لتكونن العاقبة للمتقين. فيها حاجة دي؟ ليس فيها شيء، لأنه أقسم على شيء أخبر به من؟ الله أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا مانع منه ولا حرج فيه إذا دل الدليل عليه من الكتاب والسنة. النوع الثاني والحالة الثانية: الإقسام على الله الذي ينشأ. لماذا أقسم؟ أقسم لأنه عنده حسن ظن بالله، وهو متوكل على الله، عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى ومتوكل على الله ومعظم لله سبحانه وتعالى، وهو من أهل الإيمان، من الصالحين، من المتقين. فأقسم على الله سبحانه وتعالى افتقارا وتضرعا واضطرارا وحاجة إلى الله جل وعلا، وهذا جاءت به نصوص. إذن هذا النوع الثاني من الأدلة على ذلك. ما جاء في الصحيحين أن الربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر كسرت ثنية لجارية من الأنصار، كسرت لها سنة خلاص، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوهم على الصلح. قال لهم يعني ممكن نصالح بعض، نتصالح على شيء خلاص، فأبوا إلا القصاص. عايزين إيه؟ قصاص. فقال أنس بن النضر أخو الربيع: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر ثنية الربيع. هنا أنس عمل إيه؟ أقسم على الله. وعند البخاري قال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. وقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فلما قال النبي ذلك فما كان من أهل الجارية إلا أن قبلوا الصلح. خلاص هيحصل قصاصه، فقالوا: خلاص هنقبل الصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا من الأدلة. من الأدلة أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أهل الجنة كل ضعيف يتضعف. لو أقسم على الله لأبره. ويدل أيضا ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله أبر. تخيل أشعث أغبر. في الحديث الآخر قال: ذو طمرين ثياب بالية. الطمر هو الثوب البالي. بصينه انت كده ده يقسم على الله يبره، ها؟ الناس ينظروا عليه انه ايه، ينظروا اليه انه يعني رجل منبوذ، رجل فقير، رجل لا قيمه له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه: اشعث اغبر ذو طمرين، ذو طمرين لا يؤبه له. قاعد في المجلس كده ما حدش في دماغه هو، يعني مين ده؟ عدى ألقى السلام ما حدش رد عليه. دخل يشفع لفلان عشان الراجل ده يدخله الأول مثلا ولا حاجة، ها؟ أنت مين أنت داخل ليه هنا أصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. قال منهم، يعني من هؤلاء، البراء بن مالك أخو أنس. بل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم تبعي أويس بن عامر القرني، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. وده إيه؟ تابعي. والمعنى أن هؤلاء يجيبهم الله إلى ما أقسموا، ولا يحنثهم في يمينهم لكرامتهم على الله تبارك وتعالى. وهذه المرتبة أخواني مرتبة عالية جدا، لا تكون إلا للكمل من عباد الله. ولذلك من كان دون هؤلاء لا ينبغي أن يقتحم هذا الباب. وهذا المقام مقام ناشئ عن حسن الظن بمن؟ بالله. فهو أقسم لأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير، ويرجو ويفتقر ويخضع إلى الله أن يجيبه لهذا الشأن الذي أقسم فيه. وهذا أيضا لا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون إيه؟ أن يكون متصف بهذه الصفات التي سبقت. وهذه لا تستطيع أن تقطع بها لأحد. ولا تستطيع؟ ها؟ تستطيع؟ لا تستطيع. الحالة الثالثة، وهي الحالة التي عقد المصنف الباب من أجلها، باب ما جاء في الإقسام على الله، وهو الإقسام على الله الذي ينشأ من سوء الظن بالله، وينشأ من العدوان على الخلق، سيتبين هذا في الأحاديث، أو الإعجاب بالنفس واحتقار الناس. ولا شك أن هذا من ضعف التوحيد، وترك مثل هذا من كمال التوحيد. فيقسم على الله من جهة التكبر والتجبر، ويجعل له على الله حقا، كأنه يتحكم في الله وفي أفعال الله، ويتحكم في الخلق، يتألى على رب العالمين، ويظن أن الله سيجيبه إلى ما اختاره هو. فيقول مثلا: والله لا يغفر الله لفلان، تعاظما تكبرا. شوف، جاء رجل في بعض الأحاديث ولم أحققها، وهي عند الترمذي، أن رجل جاء ووضع قدمه على رقبة رجل وهو يصلي، فلما انتهى من الصلاة قال له: تضع قدمك على رقبتي وأنا أصلي، والله لا يغفر الله لك. قال ابن مسعود: فأدخله الله النار. تخيل، هذا الذي يصلي قال له هذا، قال له هذه الكلمة: والله لا يغفر الله لك، تضع قدمك على رأسي وأنا أصلي. قال ابن مسعود: فأدخله الله النار. ولذلك هذه الحالة حالة مذمومة. قال المصنف عن جندب ابن عبد الله قال: قال رسول الله: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على الترجمة من وجهين: الأول في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. الألية أو الألية هو الحلف. من ذا الذي يتألى علي؟ هذا استفهام، لكن بيسموه استفهام إيه؟ استنكاري. ينكر الله جل وعلا مقالته ويبطلها. وكذلك في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، ذكر جزاءه بالمعاقبة. عاقبه بماذا يا إخواني؟ بإحباط العمل. والمغفرة لمن حكمه عليه بأن الله لا يغفر له، وهذه عقوبة له على فعله، ومعاقبته بنقيض قصده. لماذا؟ لأنه جعل نفسه حاكما على من؟ على الله سبحانه وتعالى في خلقه. فهذا فيه إعجاب بالنفس. أنت بتشوفها النهاردة أحدنا كده إيه؟ يعني يفعل بعض العبادات ويجتهد فيها، ثم يخرج على إخوانه، واخد بالك، يجلد ظهورهم بالكلمات القاسية: أنتم مش نافعين، وأنتم كذا، وأنتم كذا، واخد بالك، فيجلد ظهورهم بكلمات تخرج على وجه الكبر والعجب. فهذا عوقب بنقيض قصده، وفيه سوء أدبه وقلة تعظيمه لله سبحانه وتعالى، فعجل الله عقوبته بإحباط عمله. جاء في بعض الأحاديث وسيأتي أن الذي قال هذه الكلمة كان صالحا والآخر كان فاسق، وكان كلما رأى هذا الصالح الفاسق رآه على معصية قال: اتق الله، كف، لا تفعل، لا كذا. فكلما رآه على معصية قال له: كف، لا تفعل. فقال له: أجعلك الله علي رقيبا؟ الفاسق: اتركني وشأني. فلما قال هذه الكلمة قال له: والله لا يغفر الله لك. فأماتهما الله عز وجل، بعث الله ملكين فأخذ روحهما فوقف أمام الله عز وجل، فقال لهذا العاصي: قد غفرت لك، خذوه للجنة. وقال لهذا العابد: أكنت علي وكيلا؟ يعني أنا وكلتك. ربنا بيقوله كده: أكنت علي وكيلا؟ وكلتك أن تحكم على الناس؟ أأنت تملك ما في يدي؟ الله عز وجل يقول له هذا، ثم أمر الملائكة أن يأخذوه إلى النار. قد غفرت له وأحبطت عملك. لا ينبغي الإنسان يا إخواني أن يفتخر بإيمانه وباستقامته. هذا فيه دليل عظيم جدا أن أهل الكبائر من الأمة في مشيئة من؟ مشيئة الله. إن شاء غفر لهم وإن شاء رحمهم. إيه الدليل؟ هذا الحديث. مش ده من أهل الكبائر؟ هذا الرجل الفاسق كان من أهل الكبائر، ولما ذهب إلى الله ربنا عمل إيه؟ غفر له. وهذا الذي تكبر بإيمانه أصابه العجب، الله عز وجل ماذا صنع؟ أحبط عمله. وفيه أن الواجب على الخلق أن يعظموا الله، وأن يخبتوا إليه سبحانه وتعالى، وأن يظنوا أنهم أسوأ الخلق. وإن كنت على عبادة عظيمة لا بد أن تتهم نفسك بالتقصير، ولا بد أن تتهم نفسك بأنك مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، وأنت من أسوأ الناس سيرة. فإذا كنت كذلك عظمت الله سبحانه وتعالى وأجللت الله جل وعلا. ولا بد أن يخاف الإنسان من تقلب القلوب، فإن قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن. شوف هذا الرجل كان بينه وبين الجنة أن يموت، صالح عابد، ومع ذلك انقلبت الأمور في لحظة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. أقرب ليه؟ من شراك ليه؟ من السر بتاع النعل. والنار مثل ذلك. إذن بينك وبين الجنة قريب جدا. ففي هذا المشهد انقلبت الأمور، دخل الصالح النار ودخل الفاسق ليه؟ الجنة. فسأل لها الثبات. أيضا فيه الانتباه للألفاظ والحركات والسكنات. هذه الكلمة يقول نصنعها كثيرا ونقولها كثيرا للناس على سبيل العجب والازدراء، وأنك أنت الصالح الوحيد بين الناس. أبو هريرة رضي الله عنه كما سأتي في الحديث قال في حديث أبو هريرة أن القائل رجل عابد، الذي قال إيه؟ والله لا يغفر الله لك، كان عابد، والآخر فاسق، يعني من أهل الكبائر، مسلم بس إيه؟ من أهل الكبائر في مشيئة الله. وأهل السنة عندهم أن أصحاب الكبائر في مشيئة من؟ مشيئة الله جل وعلا. فلما أدخله الله النار قال: قد غفرت له وأحبطت عملك. ماذا قال أبو هريرة؟ قال كلمة عجيبة وعلق تعليقا يؤلم. قال: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أفسدت الدنيا والآخرة بتاعته، أهلاكت الدنيا والآخرة. فلا بد أن نحذر من الكلمات والأفعال التي تخرج منا. هنا يا أخواني قال: أحبطت عملك. الحبوط قسمان: حبوط كلي وحبوط جزئي. الحبوط الكلي معناه إيه؟ إن عمله أحبط بالكلية، عمله أحبط بالكلية، وهذا معناه أنه إيه؟ كافر، حبط عمله بالكلية. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أما الحبوط الجزئي هو بطلان بعض الأعمال، لا جميع الأعمال، وهذا يكون بفعل بعض المعاصي دون الكفر، كما قال الله عز وجل: لا تبطلوا أعمالكم، يعني لا تبطلوا أعمالكم بفعل المعاصي. طيب الحبوط في هذا الحديث حبوط كلي ولا جزئي؟ فهمتم الآن؟ رب العالمين قال له: أحبطت عملك. ما معنى الحبوط هنا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وأفضل التوجيهات في هذا الأمر توجيهين. الأول: أن يكون هذا القول والله لا يغفر الله لك ناشئا عن اعتقاد أن له مكانة عند ربه ومزية وفضيلة، بحيث أنه يحكم على الله، فالله يفعل ما يأمر به هذا العبد. شفت هذا؟ فهو أقسم وقال هذه الكلمة من أجل هذا، وهذا لا شك أنه كفر بالله وهو حبوط كلي. الثاني: أن يكون هذا الإنسان قد قال هذا القول عن سوء ظن بالله أو إعجاب بنفسه، وهذا يقع منا إلا من رحم الله، واحتقار لهذا الرجل، فيكون قد وقع في ذنب وكبيرة، وهذا هو الحبوط الجزئي. وأهل العلم قالوا: المراد هنا حبوط العمل الجزئي، إما أن أعمال الجوارح بتاعته حبطت، وإما أن يحبط العمل الذي أعجب به، يحبط العمل الذي أعجب مثلا بصلاته مثلا، وجعله هذا الإعجاب أن يقول لفلان: والله لا يغفر الله لك، فيحبط هذا الإيه؟ العمل. فهذا الحديث فيه خطر اللسان، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كما قلنا أن دخول الجنة والنار قريب، وفيه خطر الغضب، لأن الغضب يجمع الشر كله، الغضب يجمع الشر كله. وذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال إيه؟ لا تغضب. فكرر مرارا، يعني قال له أوصني، قال له إيه؟ لا تغضب. وفيه طبعا كما قلنا أن العصاة أصحاب الكبائر تحت إيه؟ تحت مشيئة. تخيل ده إنسان عمال تنصحه وتقول له اتق الله ولا تفعل، وهو بيستجيب ولا لا؟ ها؟ بيستجيب في الحديث؟ لا استجيب. كل مرة قال له كف، كل مرة لا تفعل، اتق الله، حرام، لا يجوز، نازل سلخ عليه. أنت واخد بالك؟ ولذلك لا بد من الرفق. عادي ممكن في يوم كده تقول كلمة جديدة شوية وتقعد شهرين ثلاثة ما تقولش، تشد شوية وتبقى رفيق شوية حنين يعني. لكن شوف هذا كل ما رأى كذا كذا كذا كذا. الثاني بقى أصابه الضجر من كثرة الايه؟ الكلام. وهذه تأخذها في معاملتك في بيتك مع أهلك، مش كل ما تشوف غلط تتكلم، لا، ممكن تعدي 10 أخطاء وتتكلم في ايه؟ في خطأ واحد، تاخد بالك. وهكذا مش كل خطأ يحتاج ان انت تقيم الدنيا عليه وتقعدها. فهذا الرجل كان ينصح لا يستجيب، ومع ذلك غفر الله له. رحمة الله واسعة يا أخواني. ليس معنى هذا أن نترك العصاة بدون دعوة، أو نترك الفساق بدون دعوة، ولكن معنى ذلك أن تقطع بأن هذا وإن كان فاسق لكنه مسلم، وهو إن مات على كبيرة فهو في مشيئة من؟ مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر لك وغفر له، وأنت ما عليك إلا ماذا؟ إلا البلاغ، كما قال الله لنبيه إن عليك إلا البلاغ. ولا بد أن يعني تستحسن بعض الصور في دعوة هؤلاء فتدعو بها، حيث الآخر قال له اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فيه أن هذا الرجل مغرور بعمله، وهذا فيه سوء أدب وتعظيم لله سبحانه وتعالى، بل ينبغي وجوب التأدب مع الله في الأقوال والأحوال. وعلى العبد وعلى العباد أن يعاملوا أنفسهم بمعاملة العبودية. أنت عبد، لكن ما دي تعامل ربنا؟ تعاملوا بمعاملة الألوهية والربوبية. فالعبد لا بد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية. أنت مش رب، ليس لك كلمة، ليس لك حكم على أحد. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل بعض القراء ليعلموا بعض الناس القرآن، كانوا 70 قارئ، حديث البئر معونة، ذهبوا ليعلموا الناس القرآن فقتلوهم جميعا، 70 قارئ. أمر محزن ولا لا؟ محزن جدا. علماء كبار من الصحابة قتلوا. ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم شهرا في الصلاة حتى سماهم بأسمائهم، اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا. فلما لعنهم بأسمائهم، اللعن معناه يا إخواني طرد من رحمة الله، الإبعاد من رحمة الله. في حد يملكها في الخلق؟ ها؟ تملك أنت أن تبعد رجلا من رحمة الله؟ فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاتبه ربه، وأنزل الآيات في آل عمران ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء يا محمد، ليس لك من الأمر شيء حتى تحكم على هؤلاء أنهم مطرودين من رحمة الله جل وعلا، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. الفائدة الأخيرة يقول في المسائل أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. الرجل اللي غفر لي ده، تخيل أنه غفر لي بسبب أن واحد بنصحه وما استجابش، تخيل هذا. فأحيانا أنت قد تغلظ على إنسان في الكلام فيكون هذا طريق له أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. وذلك قال إيه؟ الجنة أقرب إلى أحدكم من شرك إيه؟ نعلي. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.